بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب البيوع، الدرس الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فأما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد رحمه الله، وقد انتهينا من كتاب النكاح والطلاق وما يتبع ذلك. وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنأخذ بابا جديدا، فقد عقد المؤلف بابا في البيوع. قال عليه رحمة الله: باب في البيوع وما شاكل البيوع. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع في لغة العرب يأتي بمعنى المبادلة ضد الشراء، وهو إعطاء المثمن وأخذ الثمن. والمقصود كذلك عند العلماء بالمبادلة، عندما قالوا من معانيها المبادلة، يعني مبادلة بين طرفين، فيطلق على الشراء كذلك بيعا. أما معنى البيع هو تمليك، تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي، يعني أن هذا البيع يكون على التأبيد، يدفع عوضا ماليا ويأخذ هذه العين فيتملكها تملكا أبديا، متى ما أراد باعها ومتى ما أراد أبقاها. إذن هذا معنى البيع، والبيع مشروع كما قال المؤلف. قال: وأحل الله البيع، وهو مشروع بإجماع العلماء لا خلاف بينهم. واستدل المؤلف بالقرآن، قال المؤلف: وأحل الله البيع وحرم الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إذن هذه الآيات أوردها المؤلف من سورة البقرة، وفيها ما ذكره من أن الله أحل البيع وحرم الربا سبحانه. وقد أجمع العلماء على هذا لا خلاف بينهم، أن البيع مشروع، وأن الأصل فيه الإباحة، والدليل من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وممن نقل الإجماع الماوردي رحمه الله في كتابه الحاوي، وكذلك نقله العمراني الشافعي في كتابه البيان، ونقله من الحنابلة ابن هبيرة وابن قدامة، وكذلك النووي من الشافعية، والحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري يقول: وأجمع المسلمون على جواز البيع، وكثير من أهل العلم نقلوا الإجماع. والدليل كما أشرت ما ذكره المؤلف: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأما من السنة في الأدلة كثيرة متكاثرة، وقد جاء من فعله عليه الصلاة والسلام فقد اشترى، وجاء كذلك من قوله، وجاء من تقريره. فمن ذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من جابر بعيرا كما جاء في الصحيحين، وهو أيضا حث على المكاسب الطيبة، وأخبر أن عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. عندما سئل: أي الكسب أطيب يا رسول الله؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. هذا البيع الأصل فيه الإباحة، وما جاءت من نصوص في الكتاب والسنة تبين أن هذه المعاملة محرمة أو أن هذه المعاملة فيها غرر، فقد حرم الإسلام كل ما فيه غرر وضرر وكل ما فيه ربا. لهذا بعد أن ذكر المؤلف الآيات قال: وكان ربا الجاهلية في الديون إما أن يقضيه وإما أن يربي له فيه. فذكر المؤلف رحمه الله ربا الجاهلية وما كان عليه الجاهليون. والربا باتفاق العلماء أنه محرم وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، لا خلاف بين العلماء في ذلك. والربا الذي كان في الجاهلية هو ربا النسيئة كما ذكر المؤلف، قال: إما أن يقضيه وإما أن يربي له فيه. ما معنى هذا؟ في الجاهلية يكون الإنسان له دين عند آخر فيؤخره على أن يزيده فيه، فيقول: لقد حل وقت السداد، إما أن تدفع وإما أن نزيد في هذا المال، ونزيد في المدة فنعطيك شهرا أو شهرين، لكن يزيد عليك المال فيصير الألف الدينار 1200 1300 وهكذا. وهذا هو ربا الجاهلية، وهو ربا النسيئة، فيه تأخير وفيه زيادة في المال، وهذا مجمع على تحريمه، أجمع العلماء على حرمة الربا وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا المؤلف ذكر الآيات التي في سورة البقرة وهي تبين حرمة الزنا، حرمة الربا، وأن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والمقصود بذلك يوم القيامة، قال العلماء: إذا خرجوا من قبورهم يكون حالهم كحال هؤلاء الذين يتخبطون بسبب الشيطان، بسبب الشيطان، لأن الشيطان أصابهم بالمس. فهؤلاء هم الذين يبيحون الربا ويقولون إنما البيع مثل الربا، فالله رد عليهم وقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقد أجمع العلماء على حرمته، وكثير من أهل العلم نقلوا الاتفاق على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر السبع الموبقات ذكر فيها الربا. قال المؤلف عليه رحمة الله: ومن الربا في غير النسيئة بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلة، وكذلك الذهب بالذهب، ولا يجوز فضة بفضة ولا ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، والفضة بالذهب ربا إلا يدا بيد. بعد ذلك انتقل إلى ما يتعلق بربا الفضل، فالمؤلف رحمه الله تكلم عن ربا النسيئة وبين أنه ربا الجاهلية في الديون يعني تأخير المال، ثم قال: ومن الربا في غير النسيئة، يريد بذلك ربا الفضل. لأن العلماء لا يختلفون أن الربا على قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة أجمع العلماء على حرمته، لا يوجد أحد من أهل العلم لا من المتقدمين ولا من المتأخرين أجازه، والإجماع قائم. وممن نقل الإجماع ابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة وشيخ الإسلام تيمية. لكن الخلاف في ربا الفضل، فقد حصل خلاف عند السلف وبين الصحابة، ثم بعد ذلك الصحيح أن هذا الخلاف انتهى ورجع من رجع إلى القول بحرمته. ما هي الأدلة على حرمة ربا الفضل وما معنى ربا الفضل؟ الربا كما هو معروف الزيادة في لغة العرب، هذا معنى الربا. الربا من ربا الشيء يربو، يعني زاد. ولهذا قال الله: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني نمت. وأما في الاصطلاح الربا هو الزيادة في أشياء مخصوصة، وهو على قسمين: نسيئة وفضل. فإذا جئنا إلى الفضل، فالفضل هو ضد النقص في لغة العرب، والمقصود به هنا في باب الربا هو الزيادة في أحد البدلين الربويين اللذين اتفقا جنسا. وقد ضرب المؤلف مثالا على ذلك، فماذا قال؟ قال: بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا. إذن عندما عرفناه فقلنا هو زيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين في الجنس، فضة وفضة، هذا ربوي وهذا ربوي، وقد اتفق في الجنس، هذا فضة وهذا فضة، يحصل زيادة عند البيع، فيبيع له مثلا 100 درهم من الفضة أو 100 جرام من الفضة ب120 أو ب130، فهذه زيادة 100 ب130. لكن قد يقول قائل: ما الفائدة من أن أبيع فضة وبفضة وهذه 100 وهذه 130؟ كيف أبيع الفضة بنفسها وأزيد؟ ما فائدة هذه الزيادة؟ قد يكون هناك سبب للزيادة، بأن تكون هذه الفضة مثلا قديمة وهذه الفضة جديدة، أو هذه الفضة صارت مضروبة بالدنانير، مضروبة كالدنانير والدراهم، أو صارت فيها زينة أو حلي كأنها على هيئة الحلي، فيبيع مثلا هذه الفضة التي هي قطع أو مجرد قطع بفضة أخرى وهي كالحلي أو كالدراهم، فيبيع 100 من الفضة 100 جرام ب130. هذا هو ربا الفضل، أن تبيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلين، فالربا جرى بينهما، لأن الفضة من الأنواع الربوية، وهي 6 أنواع وسيأتي ذكرها، وهو حصلت زيادة في أحد الربويين، في أحد البدلين الربويين. إذن هذا هو ربا الفضل، أن تبيع ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، قمح بقمح، شعير بشعير، ملح بملح. هذه هي الأصناف 6 التي جاء ذكرها في حديث عبادة بن الصامت. هذا هو ربا الفضل. ربا النسيئة هو التأخير، وقد ذكرنا ما كان عليه الجاهليون، كانوا يعطون الدين، فإذا جاء الوقت السداد قال له: إما أن تدفع وإما أن تزيد. هذا ربا الجاهلية، وهو الذي حرمه الله في القرآن. إذن ربا النسيئة من التأخير، وهو الزيادة التي ينالها الدائن من مدينه مقابل التأجيل. في حديث عبادة بن الصامت ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن إذا كانت متفقة في الجنس، بر مع البر والشعير مع الشعير، لا بد أن يكون مثلا بمثل، لا يجوز أن يزداد شيئا، ولا بد أن يكون يدا بيد، لنص الحديث. مثل، قال عليه الصلاة والسلام: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. أما إذا اختلفت كأن يبيع الشعير بالبر، أو التمر بالملح، أو الملح بالبر، ففي هذه الحال يجوز المفاضلة، ويشترط المقابضة في المجلس. لهذا قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف، لأنه ذكر 6 أصناف، وهي 6 المعروفة الربوية، 6 أصناف، وهي 6 جاء ذكرها في الحديث: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف كأن يبيع شعير بتمر، أو يبيع فضة بذهب، اختلاف، فماذا نصنع في هذه الحالة؟ لا بأس من التفاضل، فيبيع مثلا 3 كيلو من التمر ب10 كيلو من الشعير، لا بأس، لكن لا بد من اشتراط شرط واحد، ما هو؟ أن يكون يدا بيد. نقول له: لا يجوز التأخير، لو أخرت لكان ربا نسيئة. إذن نستطيع في هذه الحال عندما نشرح ربا النسيئة ونعرف ربا النسيئة، أن نقول ربا النسيئة هو أن تبيع كما كان يفعل الجاهليون، أو هو أن تصنع كما كان يصنع الجاهليون، يعطيه الدين، فإذا جاء وقت الدين قال: إما أن تدفع وإما أن ترابي. هذه صورة، وهي الأشهر، وهي الذي جاءت في القرآن وحرمها الله. الصورة الثانية أن يبيع الدينار بالدينارين مؤجلا، أو يبيع الدينار بالفضة الذي هو الدرهم أيضا مؤجلا، فيه تأجيل وتأخير، هذا ربا. فلو باع مثلا 10 كيلو من الشعير ب3 كيلو من التمر يجوز إذا كان يدا بيد، لكن لو أخره وقال بعد أسبوع أعطيك التمر نقول له هذا هو ربا النسيئة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، من حيث التفاضل بيعوا كيف شئتم، 10 ب20 5 ب10، إذا كان يدا بيد. ولهذا المؤلف ماذا قال؟ قال: والفضة بالذهب ربا إلا يدا بيد. يعني إذا باع يدا بيد تقابض في المجلس لا يوجد ربا بين الذهب والفضة، لأن الأصناف اختلفت، ومتى ما اختلفت هذه الأصناف بعنا كيف شئنا إذا كان يدا بيد. هذا حديث عبادة وهو في الصحيحين، كذلك حديث أبي بكرة وهو في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: قال أبو بكرة: نهى عليه الصلاة والسلام عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أي النبي عليه الصلاة والسلام أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، يعني من حيث المفاضلة. يجوز أن تبيع 100 درهم من الفضة ب20 دينار من الذهب مفاضلة، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو كذلك في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، يعني لا تجعل زيادة، لأن هذا ذهب وذهب، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، وهذا المقصود به الفضة، لا تبيع الفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا، ولا تبيع منها غائبا بناجز. ما معنى هذا؟ جاء قوله أولا لا تبيع نهي، ثم أكد ذلك ولا تشف بعضها على بعض، يعني لا يكون هناك زيادة، وأكد ذلك ولا تبيع منها غائبا بناجز، وهو التأخير، المقصود به تأخير البضاعة، كانت ذهبا أو فضة أو أي نوع من هذه الأنواع الربوية. والأحاديث كثيرة، وإنما ذكرنا هذه 3 أحاديث ونكتفي بها، وإلا فالأحاديث كثيرة، حديث البراء بن عازب كذلك في صحيح مسلم، وحديث أيضا عثمان بن عفان وأبي هريرة وفضالة بن عبيد، وهذه أيضا في صحيح مسلم، وكذلك حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين، وحديث كذلك أبي هريرة في صحيح مسلم. بقي أن نذكر من الذين خالفوا في هذا، وهو ما يتعلق بربا الفضل. جاء عن ابن عباس وهو في صحيح البخاري أنه كان رضي الله عنه يرى بجواز ربا الفضل، يعني أن تبيع ذهبا بذهب مع زيادة، أو فضة مع فضة بزيادة، كان يرى ذلك رضي الله عنه واجتهد، لكن ثبت رجوعه عن هذا، ففي سنن ابن ماجه رجع عن ذلك، وجاء عند عبد الرزاق في المصنف، وجاء كذلك عند الطبراني في المعجم، حتى جاء التصريح في بعض الروايات عند الطبراني قال: أتوب إلى الله عز وجل مما كنت أفتي به، ثم رجع عن هذا القول. وفي بعض الروايات أن الصحابة أنكروا عليه فرجع، لهذا أبو أسيد الساعدي قالوا إنه أنكر على ابن عباس وأغلظ عليه، فماذا قال له ابن عباس؟ قال له: هذا شيء كنت أقوله برأيي ولم أسمع فيه شيئا، يعني اجتهاد كان مني ورجعت عنه. ابن مسعود أيضا رضي الله عنه كان يقول بهذا القول، لكنه ورد عنه ما يدل على أنه رجع عن فتواه، كما عند عبد الرزاق في المصنف، فإنه كان يمر على الصيارفة فيقول لهم: لا يصلح الورق بالورق إلا مثلا بمثل. أيضا ابن عمر رجع، فقد ورد عنه أنه كان يقول بقول ابن عباس كما جاء في صحيح مسلم، لكنه رجع رضي الله عنه. عندما أباح ذلك رجع وورد رجوعه في الحديث نفسه وهو حديث في صحيح مسلم، فثبت رجوعه رضي الله عنه وأرضاه. إذن هؤلاء كلهم رجعوا ولم يبقى أحد يقول بذلك. قد يقول قائل لماذا؟ ما الذي جعلهم يقولون بجواز بيع ربا الفضل؟ السبب في ذلك الحديث المشهور، حديث أسامة بن زيد: إنما الربا في النسيئة، وهو حديث في الصحيحين. هذا الحديث عندما تنظر في ظاهره يدل على أن الربا إنما هو يكون في النسيئة ولا يكون في الفضل، يعني يكون في التأخير. فهذا لا سيما أنه ورد بصيغة الحصر: إنما الربا في النسيئة. وفي بعض ألفاظه في صحيح مسلم قال: لا ربا فيما لا ربا فيما كان يدا بيد، يعني الربا يكون فقط في التأخير ولا يكون الربا إذا كان يدا بيد. والجواب عن هذا أن يقال أن هذه الأحاديث التي وردت وهي من أحاديث أسامة بن زيد، إنما المقصود الربا الذي كان في الجاهلية وجاءت فيه النصوص، وهو أشد أنواع الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قالوا إذن جاء ربا الجاهلية في القرآن وأصله في النسيئة، وقد ذكرت أن الرجل كان يكون على صاحبه الدين فيقول له أجلني، فيقول له أؤجلك بزيادة، فهنا نهاهم الله عن ذلك وجاء تحريمه في القرآن. قالوا إذن أول ما جاء التحريم في النسيئة، فكان إنما الربا في النسيئة، ثم جاءت السنة بعد ذلك بتحريم الربا في التفاضل، وجاءت الأحاديث التي ذكرتها آنفا وهي كثيرة، فحرمت الذهب بالذهب والفضة بالفضة وسائر الأصناف التي هي المكيلات والموزونات. وكذلك هناك جواب آخر، أن يقال قول أسامة في الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الربا في النسيئة، لعل أسامة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن صنفين مختلفين كذهب وفضة أو تمر وشعير، فهنا قال عليه الصلاة والسلام: إنما الربا في النسيئة، يعني إذا كنتم ستتقابضون في المجلس يدا بيد عند بيع الذهب بالورق والتمر بالحنطة فليس هناك ربا إذا تقابضتم، إنما الربا في النسيئة، لو أخرتم هذا هو الربا. وهناك أجوبة كثيرة، يعني بعضهم قال قصد بقوله إنما الربا في النسيئة يريد أن يبين الربا الشديد، أو الربا الذي هو أشد إثما، أو الربا الكامل هو الذي جاء في ربا النسيئة، وليس المقصود أنه فقط الربا في النسيئة وما دون ذلك ليس فيه ربا، ليس هذا هو المراد. كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الآيات، وهذا المقصود به الإيمان الكامل. ليس معنى ذلك أن الذي لا تتوفر فيه هذه الصفات يكون ليس مؤمنا، بل هو مؤمن لكنه ضعيف الإيمان. وكذلك ذكروا من الأوجه بأن تحريم ربا الفضل هو من باب سد الذرائع، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الربا، كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند، وصح من قول عمر في موطأ الإمام مالك، لأن المرفوع فيه مقال. فالشاهد من هذا كله أن قوله إنما الربا في النسيئة، أي الربا الذي حرمته ظاهرة وبينة، هذا هو المقصود. لا، ليس المقصود أن ربا الفضل ليس محرما، بل هو محرم، ومن أجازه قد رجع عن هذا القول، فاتفقت الأمة على حرمته. وممن ذكر هذه الأوجه، وهي في الحقيقة أوجه كثيرة ذكرها العلماء، منهم يعني في كتب الناسخ والمنسوخ، وكذلك ذكروها في شروح الأحاديث. فمثلا من هذه الكتب كتاب الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، وكذلك الطحاوي في شرح المعاني، وأيضا النووي في شرحه لصحيح مسلم، وابن القيم في إعلام الموقعين، ذكروا هذه الأوجه. إذن عرفنا الراجح أن المسألة ليس فيها خلاف، واستقر الأمر على حرمة ربا الفضل وأنه لا يجوز، ومن ذهب إلى هذا من السلف قد رجع، وأجمعوا جميعا على أنه لا يجوز الربا لا في الفضل ولا في النسيئة. قال بعد ذلك رحمه الله: والطعام من الحبوب والقطنية وشبهها مما يدخر من قوت أو إدام لا يجوز الجنس منه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد. بعد أن تكلم عن الذهب والفضة وحرم فيها ما يتعلق بربا النسيئة وربا الفضل، انتقل إلى باقي الأصناف الأربعة، وقد ذكرنا أنها أربعة أصناف مشهورة جاءت في حديث عبادة، ومع الذهب والفضة تكون ستة أصناف. حديث عبادة في الصحيحين: الذهب بالذهب والفضة بالفضة. ثم ذكر الأربعة الأصناف: الشعير والتمر والبر والملح. فالمؤلف بعد أن انتهى من الكلام عن الذهب والفضة انتقل إلى الكلام عن الطعام، فجعل لهذا الطعام قيدا. ما هو هذا القيد وما هي هذه العلة؟ قد يقول قائل: هل هذه الأصناف التي ذكرت في حديث عبادة هي التي يجري فيها الربا فقط، أو أن الربا أيضا يجري في غير هذه الأصناف الستة؟ لا شك أن الربا يجري في غير هذه الأصناف الستة، فإن الحكم في الربا معلق بعلة، وهذه العلة لابد أن تكون منضبطة فتدور مع الحكم وجودا وعدما. متى ما وجدت هذه العلة وجد الربا. فعند جماهير الفقهاء وعند الأئمة الأربعة يرون أن هذه الستة الأصناف معللة فيها علة لتحريم الربا، فمتى ما وجدت هذه العلة في باقي الأصناف غير الستة وجد الربا. فمثلا في الذهب والفضة أجمع العلماء على وجود الربا في الذهب والفضة، وأجمع العلماء على وجود الربا في الأربعة الأصناف: الشعير والبر والتمر والملح. بقي الآن ما هي العلة في الذهب والفضة، وما هي العلة في الأعيان الأربعة؟ أولا نريد مذهب الإمام مالك، ما هو؟ عند المالكية العلة في الذهب والفضة هي غلبة الثمنية، يعني بمعنى كون الذهب وكون الفضة جنس الأثمان في الغالب. فإذا نظرنا سنجد أن المؤلف عندما تكلم عن الذهب والفضة إنما اقتصر عليهما، لم يذكر شيئا غير الذهب والفضة، ثم انتقل إلى الطعام فذكر مما يدخر من قوت، فذكر العلة في الطعام أنه يكون قوتا ومدخرا. لكن لما ذكر الذهب والفضة ما تكلم عن غير الذهب والفضة. لماذا؟ لأن المالكية عندهم العلة في الذهب والفضة علة قاصرة لا تتعدى إلى غيرها. فما هي العلة؟ أن العلة في الذهب والفضة غلبت الثمنية، أي أن الذهب والفضة جنس الأثمان في الغالب. قالوا إذن على هذا تكون العلة علة قاصرة. ما معنى علة قاصرة؟ يعني لا تتعدى إلى غير الذهب والفضة، إنما تكون في الذهب والفضة، سواء كان حليا أو كان مسبوكا أو كان تمرا أو كان تبرا أو كان دراهم أو كان دنانير. إذن هذا هو مذهب المالكية، وهذا أيضا قال به الشافعي، يعني في الذهب والفضة. إذن عرفنا الآن المذهب. لما جاء المالكية إلى الذهب والفضة قالوا العلة قاصرة فلا يتعدى إلى غير الذهب والفضة. ولما جاءوا إلى الطعام الأربعة الأصناف التي ذكرت: البر والشعير والتمر والملح، قالوا إن العلة هنا متعدية. ما هي العلة؟ قالوا العلة أن يكون مما يدخر وأن يكون قوتا. هذا هو المذهب. ولهذا انظروا ماذا قال المؤلف، قال رحمه الله: والطعام من الحبوب والقطنية وشبهها مما يدخر من قوت أو إدام لا يجوز الجنس منه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد. وهذا القول في الأربعة الأصناف عند المالكية هو المذهب وانفردوا به. إذن هذا من مفردات مذهب المالكية، أن علة ربا الفضل في الأصناف الأربعة هي الاقتيات والادخار مع اتحاد الجنس، كما قال المؤلف، قال لا يجوز الجنس منه بجنسه. فلو جاء يبيع بر ببر لا يجوز، جاء يبيع شعير بشعير لا يجوز، لأن الجنس بجنسه لا يجوز. كيف يجوز؟ إلا مثلا بمثل يدا بيد، في هذه الحالة يجوز. أما إذا تفاضل أو أخر ذلك، لم يفعل ذلك في المجلس، لم تحصل المقابضة، فهذا ربا. وليس هذا خاصا بالبر والتمر والشعير والملح، بل بكل ما يقتات ويدخر. فمثلا الأرز، السلت، الدخن، الذرة، هي في الحقيقة لم تأتي في الحديث، إنما جاء في الحديث البر والتمر والشعير والملح. عندنا أنواع كثيرة، الفول، العدس، لأن قول المؤلف هنا والطعام من الحبوب والقطنية. الحبوب معروفة، التمر والبر والشعير هذه كلها حبوب، الأرز، الدخن، الذرة، القمح، السلت، هذه كلها حبوب. والقطنية هي مثل الفول والعدس، هذه كلها يجري فيها الربا عند المالكية. لماذا؟ للعلة. ما هي العلة؟ الاقتيات والادخار. ما دليلهم على أن هذه العلة؟ قالوا لأنه في حديث عبادة الذي مر معنا آنفا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث، قال مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد قالوا، فهنا كونه خصص هذه الأربعة، التمر والبر والشعير والملح، دليل على أنه يريد كل ما يقتات. لماذا ذكر الشعير؟ حتى يبين إلى ما يتعلق بالقوت، كالدخن والذرة أيضا يقاس عليه لأنه قوت، وذكر كذلك التمر، وهذا دليل على أنه أيضا كل ما يقتات لكن فيه حلاوة فنقيس عليه الزبيب والعسل، وذكر كذلك البر، وهذا دليل على أنه كل ما يقتات، وكان أفضل طعامهم في ذلك الوقت البر. قالوا إذن هذا أيضا يدل على أننا نقيس ما كان مثل البر، لا سيما والبر كانوا يأكلونه في حال الرفاهية. وأيضا الملح، وهو الذي نصلح به القوت ونصلح به الطعام، وإن كان لا يستعمل إلا في القليل، فيقاس عليه كل ما يصلح الطعام كالتوابل وغيره، يجري فيها الربا. إذن قالوا هذا هو الدليل من هذا الحديث، استنبطنا هذه العلة، لأن الطعام الذي كان مقتاتا مدخرا هو الذي تحصل به الحياة، أما الطعام الذي لا يدخر لا تحصل به الحياة وتقوم به البنية. إذن هذا هو المذهب، وانتصر لهذا المذهب ابن القيم رحمه الله، وتكلم طويلا على علة الربا وعلل الربا في كتابه إعلام الموقعين، ثم ذهب إلى أن قول الإمام مالك أرجح الأقوال. لماذا؟ لأن هذه الأربعة الأنواع المطعومة حاجة الناس إليها أعظم من حاجتهم إلى غيرها. لماذا؟ لأنها هي الأقوات. لو نظرت في العالم ستجد أن أقوات العالم على هذه الأربعة، التمر والشعير والقمح الذي هو البر، لأن البر والقمح بمعنى واحد، والحنطة، كلها مسميات لمسمى واحد، القمح والحنطة والبر. وتكلم أيضا القرافي رحمه الله بكلام طويل في كتابه الفروق، وانتصر لمذهب مالك في ما يتعلق بعلة الأربعة الأصناف. إذن عرفنا الآن المذهب، ولم نتطرق بعد إلى باقي المذاهب. عرفنا أن مذهب المالكية في الذهب والفضة هو أنها غلبت الثمنية، فهي جنس الأثمان في الغالب، فلما كان الأمر كذلك كانت العلة قاصرة فلا تتعدى إلى الغير. بقي باقي المذاهب فيما يتعلق بعلة الذهب والفضة. العلة، القول الثاني أن علة الربا في الذهب والفضة هو الوزن، لأن الذهب يوزن، ولأن الفضة توزن، فإذا يجري فيهما الربا، فعندهم كل موزون من جنس فإنه يجري فيه الربا كالحديد والرصاص، وكذلك قل السكر واللحم كل ذلك يوزن، فعندهم كلما يوزن يجري فيه الربا، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد. إذن عندهم علة الربا في الذهب والفضة والبر والشعير وباقي الأصناف الستة أنها جنس موزون، فإذا كانت توزن إذن هي يجري فيها الربا، لهذا أدخلوا الحديد في الربا، والرصاص يجري فيه الربا، والزنك يجري فيه الربا كلما كان يوزن. بقي القول الثالث وهو رواية عن مالك، وهو قريب من قوله الأول، وانتصر له جمع من التابعين وجمع من الفقهاء والعلماء، واختاره شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، بل ومن العلماء الليث بن سعد والزهري. ما هو هذا القول؟ أن العلة هي مطلق الثمنية، يعني كل ما كان ثمنا يجري فيه الربا. فالآن في زمننا تعارفنا على أن الأوراق النقدية صار لها ثمن، إذن ما دام أنه لها ثمن فيجري فيها الربا، فالدراهم والدنانير هذه وكذلك الدولارات وكل العملات سواء المعروفة وغير المعروفة يجري فيها الربا، على هذا القول الجواب نعم يجري فيها الربا. لماذا؟ لأن العلة في الذهب والفضة مطلق الثمنية، وهذه الأوراق النقدية فيها ثمن، فكل ما كان ثمنا يجري فيه الربا، وهذا هو الصواب، مع أنه في الحقيقة لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة إلا كما أشرت، هي رواية عند المالكية، قول آخر لمالك، وقول عند الحنابلة، وممن اختاره من الحنابلة وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم. ما هي أدلة هذا القول؟ ولا شك أن هذا القول هو الصواب. لماذا قلنا إن العلة مطلقة الثمنية؟ لأن التعليل بهذه العلة في الحقيقة هو الذي يتفق مع الحكمة في جريان الربا في الذهب والفضة، لأن الحكمة في تحريم الربا هي استقرار العملة وثباتها، فالعملة الورقية أو غير الورقية صارت معيارا للتعامل بها، العالم كله يتعامل بهذه العملات، البيع والشراء وإلى آخره، وهذا الأمر صار مضبوطا، فصارت التجارات والمبيعات والشراء كله يقوم بهذه العملة كالذهب والفضة، فالحكم واحد. لهذا شيخ الإسلام له كلام نفيس في هذا في عدة مواضع من كتبه، وسأقرأ موضعا واحدا في مجموع الفتاوى في المجلد 29 صفحة 71 و400 وما بعدها، يقول رحمه الله: والتعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسب، فإن المقصود من الأثمان أن تكون معيارا للأموال يتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال، ولا يقصد الانتفاع بعينها، فمتى بيع بعضها ببعض إلى أجل قصد بها التجارة التي تناقض مقصود الثمنية، واشتراط الحلول والتقابض فيها هو تكميل لمقصودها من التوسل بها إلى تحصيل المطلوب، فإن ذلك إنما يحصل بقبضها لا بثبوتها في الذمة، مع أنها ثمن من طرفين، فنهى الشارع أن يباع ثمن بثمن إلى أجل، فإذا صارت الفلوس أثمانا صار فيها المعنى، فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل، يعني أن الأوراق النقدية والعملات صارت هي الأثمان، فيجري فيها الربا كما يجري الربا في الذهب والفضة، وهذا هو الصواب كما أشرت آنفا. وقد ذكر أيضا ابن القيم الأدلة على ذلك في إعلام الموقعين، وأطال النفس في ذلك رحمه الله. إذا عرفنا الآن ما هي العلة في الذهب والفضة، بقي أن نعرف ما هو الصواب فيما يتعلق بالأربعة الأطعمة الباقية. ذكرنا مذهب المالكية أنه الاقتيات والادخار، لكن بقي باقي المذاهب. باقي المذاهب كما ذكرنا فيما يتعلق بالذهب والفضة، فقلنا إن الحنفية والحنابلة يرون أن العلة هي الوزن، وهذا هو مذهبهم أيضا في الأصناف الأربعة. فأبو حنيفة وأحمد يرون أن علة الربا في الأصناف الأربعة هي في الوزن. ما معنى في الوزن؟ أي ما كان يوزن، فعلة ربا الفضل كونها مكيلات. في الذهب والفضة وزن، أما في باقي الأربعة الأصناف تكال. قالوا ما يكال من هذه الأصناف فيجري فيه الربا. فعندنا أربع أصناف تكال: البر والشعير والتمر والملح، فكل مكيل بيع بجنسه فهو ربا عند الأحناف والحنابلة، حتى إذا لم يكن مطعوما ولا مقتاتا ولا مدخرا، يقولون كذلك حتى إذا لم يكن مطعوما، سواء كان مطعوما أو لم يكن مطعوما، لا نلتفت إلى هل هو مطعوم أو مدخر أو مقتات، إنما نلتفت إلى الكيل. فكل ما كيل وكل مكيل إذا بيع بجنسه فهذا ربا، إلا إذا كان سواء بسواء يدا بيد. فمثلا لو قلنا لهم حب القطن، معروف أن حب القطن لا يؤكل لكنه يكال فيباع بالكيل، هل يجري فيه الربا عند الأحناف؟ هل يجري فيه الربا عند الأحناف وعند الحنابلة؟ الجواب نعم، عند الأحناف وعند الحنابلة كل ما يكال يجري فيه الربا. فلو بعت مثلا الحناء بالحناء، ومعروف أن الحناء لا يؤكل، السدر إذا كان يكال عندهم يجري فيه الربا، سواء كان الحناء أو السدر أو حب القطن. لماذا؟ لأنه يكال، والعلة عند الأحناف والحنابلة الكيل. لماذا؟ ما هو دليلهم؟ قالوا لأن النصوص جاءت فيها ذكر الكيل، ولأنه كذلك عندما كذلك لما جاءت في الأحاديث وذكروا في ذلك حديث عبادة بن الصامت، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه قال مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. قالوا إذن هذا التماثل هو المشترط، ولا يكون التماثل إلا بالكيل لأنه منضبط، فما كان يكال هو الذي يجري فيه الربا، كان يؤكل أو لا يؤكل. وأكدوا ذلك بالقرآن كما صنع الأحناف في بعض كتبهم، قالوا الله في القرآن يقول: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وكذلك ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ما هو الشاهد من هذا؟ قالوا الله عز وجل جعل حرمة الربا بالمكيل والموزون، الذهب والفضة موزونة والأربعة الأصناف مكيلة، قالوا فالله حرم الربا بالمكيل والموزون مطلقا، ولم يذكر الطعم، ولم يقل تؤكل أو لا تؤكل، مطعومة أو غير مطعومة. قالوا إذن هذا دليل على أن العلة هي الكيل والوزن، الذهب والفضة وزن وباقي الأصناف كيل. ففي آية المطففين الله عز وجل ألحق الوعيد الشديد بالتطفيف في المكيل وفي الوزن مطلقا من غير أن يذكر الطعم أو المطعوم، فدل على أن مجرد الوزن ومجرد كذلك الكيل يجري فيه الربا، فكل ما يوزن وكل ما يكال يجري فيه الربا. فإذا بعت جنس بجنس لا بد أن يكون يدا بيد، سواء بسواء، وإلا فهو ربا. وضربوا أمثلة: الحديد يجري فيه الربا، لماذا؟ لأنه يوزن. اللحم يجري فيه الربا عندهم لأنه يوزن. السكر يجري فيه الربا لأنه يوزن. الحناء، السدر، الحب القطن، كل ذلك يجري فيه الربا. والصواب هو مذهب مالك، وهو القول بأنه لا بد أن يكون قوتا يدخر. وقريب منه مذهب الشافعي، إلا أن الشافعي فقط نظر إلى أمر الطعام، وهذا هو من مفردات مذهبه رحمه الله. عنده علة ربا الفضل في الأربعة الأصناف الطعم، أما بالذهب والفضة فقد وافق مالكا ورأى أنه غلبت الثمنية، فالعلة قاصرة وليست متعدية. أما في ربا الفضل في الأعيان الأربعة قال العلة هي الطعم، العلة هي الطعم، يعني ما كان مطعوما يؤكل فهذا يجري فيه الربا، سواء كان موزونا أو كان مكيلا لا يلتفت إلى هذا الأمر، سواء كان مدخرا أو قوتا لا يلتفت إلى هذا الأمر. والسبب الذي جعل الإمام الشافعي يقول إن العلة مجرد الطعم أن الملح ذكر في الأربعة الأصناف. لهذا انظروا ماذا قال علماء الشافعية في كتبهم، قالوا لولا ورود الملح لكان التعليل بالاقتيات أخص، ولكن عدل الشافعي عنه لأجل الملح. هذا إمام من أئمة الشافعية في الفقه وهو الغزالي، وذكر هذا الكلام في كتابه شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل. هكذا يقول الغزالي، لولا ورود الملح لكان التعليل بالاقتيات أخص، ولكن عدل الشافعي عنه لأجل الملح. يعني يقول لولا أن الملح هو الذي ذكر في هذه الأصناف الأربعة، وإلا لو قلنا إن العلة هو الاقتيات كما قال مالك فهذه هي العلة التي هي أخص، هي التي تظهر، لكن ذكر الملح هو الذي جعلنا لا نقول بالاقتيات فنقول بمجرد الطعم. إذن أي شيء يؤكل عند الشافعي مطعوم فهو الذي يجري فيه الربا. ولهذا قال أيضا أئمة الشافعية كما في كتبهم، قالوا العلة أنها مطعومة فقط. هناك قول قديم للشافعي أن العلة أنها مطعومة مكيلة أو مطعومة موزونة، يعني مع الطعم الوزن أو الكيل، هذا قول قديم. القول الذي هو عليه المذهب وهو الجديد وهو الأظهر أن المراد بالعلة أن العلة هي الطعم، والمراد بالطعام ما قصد للطعم والأكل وجرت عليه عادة الناس، كان مقتاتا أو كان فاكهة أو حتى كان تداويا، حتى الدواء لأنه مطعوم يجري فيه الربا. والصواب مذهب الإمام مالك، وقد ذكرت أدلتهم، وزد إلى ذلك أن ابن القيم رحمه الله له كلام نفيس في إعلام الموقعين انتصر لمذهب الإمام مالك. قال بعد ذلك ولا يجوز فيه تأخير، أي إذا كان مقتاتا مدخرا ومن نفس الجنس بجنسه كرز برز أو دخن بدخن، فيقول لا يجوز فيه تأخير. ثم قال ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل. أما إذا كان مختلف كأن يكون شعير ببر أو ذرة بأرز فهذا يجوز فيه التفاضل، لكن لا بد أن يكون يدا بيد، فلا يجوز فيه التأخير. ثم قال ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل، كان من جنسه أو من خلافه مما يدخر أو لا يدخر. وهذا الكلام قد يكون مشكلا، ألم نقرر أن علة الربا في الطعام هو ما كان مدخرا مقتاتا، فتقاس باقي الأصناف على الأربعة الأصناف بهذه العلة أن يكون مدخرا ومقتاتا، فكيف المؤلف بعد ذلك يقول ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل، كان من جنسه أو من خلافه مما يدخر أو لا يدخر. هذا أيضا في مذهب المالكية فيما يتعلق بربا النسيئة، يعني الذي ذكرناه آنفا والعلة فيه الادخار والقوت، هذا في ربا الفضل لا يجوز أن تبيع الرز بالرز أو الدخن بالدخن أو الذرة بالذرة إلا مثلا بمثل يدا بيد، لا يجوز فيه التأخير ولا يجوز فيه التفاضل. وعندهم شيء آخر أيضا ذكره المؤلف، أنه لا يجوز أن تبيع أي طعام بأي طعام إلى أجل، التأخير لا يجوز مطلقا سواء كان من جنسه أو من خلافه، سواء كان مما يدخر أو لا يدخر. وضرب مثالا بالفاكهة. الفاكهة معروف أنها لا تدخر وليست هي قوتا، لهذا قال ولا بأس بالفواكه والبقول وما لا يدخر متفاضلا وإن كان من جنس واحد يدا بيد. فهو يرى أنها لو اختلفت هذه الأصناف لا يجوز النسيئة مطلقا في الطعام مع الطعام، أما إذا كانت في المجلس وحصل التقابض فلا بأس حتى لو كان هناك تفاضل، لأن هذه فاكهة وهذه بقول فاختلف الجنس. ثم قال ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة وسائر الإدام والطعام والشراب إلا الماء وحده. وهذا القول الذي قاله المؤلف ليس هو المذهب، إنما هو قول في المذهب، وقد ضعفه جمع من الأئمة والعلماء وممن شرحوا الرسالة، لأن المفتى به عند المالكية أن الفاكهة لا يدخلها الربا. لماذا لا يدخلها الربا؟ هي في الحقيقة ليست قوتا وليست مما يدخر، فلا يدخلها الربا، لا يدخلها ربا الفضل، فيجوز التفاضل فيها، لأن العلة المركبة هي من الاقتيات والادخار. ثم قال والقمح والشعير والسلت كجنس واحد فيما يحل منه ويحرم، فيما يحل منه ويحرم. لعلنا نؤجل هذا إلى درس قادم وهو يتعلق بهذه الأصناف، هل هي صنف واحد أو أصناف متعددة. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.